إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد أبان أن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسوله عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، وهو الدين الذي ينجو به المرء بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، فجعل الاهتداء في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا أن من لم يستجب لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنما هو متبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه؟ من أضل ممن اتبع هواه ولم يتبع الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأخبر الله عز وجل أن طاعته سبحانه في طاعته صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا بصيغة الحصر، فحصر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الله عز وجل، ليعلم كل أحد أنه إن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو في حقيقة الأمر متبع لله عز وجل، لأنه لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه محمد بن عبد الله، وإنما لأنه رسول الله المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. بل جعل الله عز وجل محبته سبحانه وتعالى، وهي ركن التوحيد الأعظم، جعل محبته منوطة مشروطة باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول لكل من ادعى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنكم إن صدقتم في ادعائكم أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتبعوه فيما جاء عنه من أمر أمر به أو نهي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فإن لم تتبعوه فإنكم كاذبون في ادعائكم ولستم تحبونه. وإن كنتم صادقين فيما ادعيتم فاعلموا أن جزاء ذلك أن يحببكم الله عز وجل، أن يحبكم الله عز وجل بل ويغفر لكم ذنوبكم، ولا بد لكم من ذنوب، إذ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير بني آدم الذين يتوبون إلى الله عز وجل، فأولئك يحبهم الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وخير المتطهرين الذين يتطهرون من ذنوبهم أولا بأول، وينيبون إلى ربهم عز وجل، ويخضعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقع عليهم المحذور الذي حذرهم ربهم عز وجل، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، أي فتنة في دينهم، أو يصيبهم عذاب أليم في دنياهم وفي أخراهم. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فإنه يخشى على المرء إن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ، فإذا زاغ هلك، إذ من ضل هلك والعياذ بالله. فالله عز وجل حذر: فليحذر الذين يخالفون عن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاخش على نفسك وخف أن يقع عليك ذلك وأنت لا تدري يا عبد الله. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، أريد أن أحرم من المسجد النبوي، وكل من حج أو اعتمر يعلم أن الإحرام إنما يكون من ذي الحليفة، أي من أبيار علي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ممن حج واعتمر، وأن ييسر ذلك لمن لم ييسر له ذلك. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. قال له الإمام: أخشى عليك الفتنة، أي المذكورة في الآية، فإن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: يا إمام، وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني أزيد هذه الخطوات، أخذها من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة، أزيدها تقربا إلى الله عز وجل. فقال له الإمام مالك رحمة الله عليه: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تسبق إلى خير لم يسبق إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فعلم أن الزيادة في الدين كالنقص فيه سواء بسواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين من حديث عائشة رضوان الله عليها قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث منه أو فيه زيادة أو نقصانا منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو باطل مردود عليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجنبنا مخالفة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فتأمل في ذلك يا عبد الله، تأمل في ذلك جيدا، واعلم أنك إن زدت في شيء أو نقصت منه ديانة فإنك قد خالفت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف شيئا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد خالف ما سبق من الآيات وقد وقع في المحذور. فإن الله عز وجل لم يجعل لنا أسوة ولا قدوة إلا واحدا، هو محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله عز وجل فقدوته وأسوته محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقدم على قوله قول أحد ولا يأخذ بقول أحد كائنا من كان إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المعظم عنده، وهو الذي أمر باتباعه والائتساء به صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك فكل يؤخذ منه ويرد. ولذلك سار سلفنا الصالحون على ذلك تعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو أنك تأملت في أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولو أنك نظرت إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان من قصته ما كان، حتى أنه وكان داره من طابقين، فقال: يا رسول الله، تكن أنت في أعلاه وأكن أنا في أسفله، لا أعلوك أبدا يا رسول الله. مع أن هذا أمرا قد يبدو للناظر أنه ليس بشيء، ولكنهم عظموه حق التعظيم وأكبروه في قلوبهم، فقال: لا أعلوك أبدا يا رسول الله. فقال: لا، إنك تكون في أعلى وأكون في أسفل، فإنه يغشاني أصحابي. قال أبو أيوب: فكنت آتيه بالطعام، فإذا عادت القصعة أنظر من أين أكل، فآكل من موضع أكله، وأنظر من أين شرب صلى الله عليه وسلم، فأشرب من موضع شربه، مع أن الطعام والشراب ليس من أمر الناس في شيء، فلك أن تأكل وأن تشرب ما أخطأتك ثنتان، كما قال ابن عباس: ما لم يكن فيك إسراف ولا مخيلة، أي خيلاء وكبر. فقال: كنت أنظر من أين أكل فآكل، ومن أين شرب فأشرب صلى الله عليه وسلم. فبعثت إليه يوما بالقصعة فردها كما هي. قال: ففزعت، فذهبت إليه وجلا خائفا، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام فيه بصل أو ثوم، يا رسول الله، أحرام هو؟ أي البصل أو الثوم حرام؟ قال: ليس بحرام، أي أن البصل والثوم ليس بحرامين على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما أناجي من لا تناجي، أجبريل عليه السلام يأتي النبي بالوحي. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فلا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره وأحب الذي تحب. مع أن هذا أمرا ليس عليه، فليس بمفروض على الناس، من شاء أن يأكل البصل أو الثوم فليأكل، ولكن إذا كان آتيا إلى مسجد جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، أي من البصل أو الثوم، أو من أي شيء فيه رائحة كريهة، فضلا عن الدخان الذي يشربه الناس اليوم فهو من باب أولى، قال: فليعتزل مسجدنا، لا يقربن مسجدنا. فتأمل في هذا. قال أبو أيوب: أحرام هو؟ قال: لا. قال: لا جرم، أحب الذي تحب وأكره الذي تكره. هذا هو مصداق المحبة، أنك تتبعه في كل صغير وكبير، ما جاءك عنه تسلم وتستسلم وتنفذ وتخضع لما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم، بل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الصحابة اجتمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعث أسامة بالجرف بالقرب من المدينة، وأراد المرتدون أن يغيروا على المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوهم وليستأصلوهم عن بكرة أبيه. فقالوا لأبي بكر: نرى ألا ترسل بعث أسامة وهو جيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى الروم. فقالوا: نرى ألا ترسل بعث أسامة، نحن في حاجة إلى قوة، إن العدو يريد أن يدهمنا ويريد أن يقضي علينا، وأنت تريد أن تبعث الجيش، نحن نحتاج إلى هذا الجيش. قال: والله لو أن الطيرة تتخطفنا، ولو أن الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين، على أن أحل عقدة عقدها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما عقدتها. فأنفذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ أمره وسار به، وقال: إني أخشى أن أخالف ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، إني أخشى أن أزيغ إن خالفت شيئا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن الله عز وجل نصرهم هنالك على الروم، ونصرهم ها هنا على المرتدين. وقالت قبائل العرب: والله لولا أن بهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش، أي بعث أسامة. وهكذا كان الصحابة والتابعون من بعدهم يعظمون أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم ويأتمرون بأمره، بل ويخاصمون ويعادون في من رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أقرب الناس إليه. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي لا تمنعوا النساء إذا أردنا أن يشهدن الجماعة في المساجد، لا تمنعوهن المساجد، بل دعوهن يخرجن إلى مساجد الله عز وجل في الثوب الشرعي فضفاضا لا يصف ولا يشف، فإنه طالما أمنت الفتنة من النساء خرجن إلى بيوت الله عز وجل يشهدن الخير ويشهدن الجماعة ويصلين مع المسلمين، يصلين في مساجد الجماعة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن، فإنهن يتخذنه دغلا، أي إن النساء يخرجن بحجة أنهن يريدن شهادة الجماعة. فقال: والله لنمنعهن، إنهن يريدن الخروج للجماعة، يتخذن الخروج دغلا، لا يريدن الجماعة، وإنما يريدن الخروج في الشوارع والسكة. قال له عمر بن عمر: مع أن هذا ربما يبدو للناس أمرا جليا واضحا أنه لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد المحافظة على النساء، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عارض بشيء ربما يكون حسن في رأي الناس. فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول برأيك؟ لا أكلمك أبدا. ولم يكلمه حتى مات، وهو ابنه فلذة كبده، ولم يكلمه حتى مات لأنه عارض قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، والحديث عند مسلم أيضا، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله، رأى ابن عم الله يخذف أن يرمي بالحصى، فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا، أي من طائر أو حيوان. فقال إنه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصيد صيدا، ولا ينكأ عدوا، أي لا تحاربوا به عدوا للدين للإسلام، وإنما يفطأ العين ويكثر السن أي الأسنان، أي إنما الخزف الرمي بالحصى لا يأتي بخير وإنما يأتي بضرر من فقع العين ومن كسر السن. فلما عاد فوجد ابن عمه هذا يقذف، قال لا حدثتك أبدا، لا أكلمك وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ولا تطيع، مع أنه ابن عم له، ومع أن أمر الخزف هذا ليس من أمور العبادة، ليس أمرا في صلاة أو صيام أو في غير ذلك من زكاة أو حج أو عمرة، وإنما هو أمر عادي، رجل يقذف يلقي بالحصى ما في ذلك، ولكن جاء النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدين، أن تأتمر وأن تنتهي، أن تقتدي وأن تأتسي بنبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، كما قال الإمام الزهري وقال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فهكذا كان دربهم وكان سبيلهم رضي الله عنه. حدث عمران بن حصين كما في الصحيحين في جماعة من الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، أو الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إننا نقرأ في الكتب، وانظر إنه ينقل عن كتاب، قال: إننا نقرأ في الكتب أو في الحكمة أن منه وقار وسكينة أي الحياء، ومنه ضعف. فاحمرت عينا عمران صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صوته، وقال تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد عليه: فلازلنا نسكنه حتى سكن. ولازال الناس على ذلك بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، يعظمون أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك نصرهم الله عز وجل وسادوا. واعلموا أن أمر ضعف المسلمين وأن ذلتهم وصغرهم إنما هو من أمر مخالفة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن عادوا عادوا إلى ما كانوا عليه من سؤددهم ومجدهم، يدينون بالدين الحق، بدين نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن تسمع وأن تطيع لمولاك لله عز وجل في طاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين، أن يأتيك الأمر عن الله عن رسوله تنفذ، ولا تخالف ولا تعارض ولا تعاند، وإنما هو إسلام استسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يأتيك النهي تنتهي، ولا تعارض ولا تخالف، وإنما تقول سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو جماع الإسلام، الاستسلام بالتصديق للخبر وبالتنفيذ للأمر. فإن فس ذلك فاعلم أنك على خير تبيت وتصبح، فإن مت على خير بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على ما كان عليه نبيه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا بطاعته وأخبرنا أن النجاة في اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء كانت العقوبة على من خالفه صلى الله عليه وسلم. لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا استيقظ من نومه فإنه لا يضع يده في إناء حتى يغسل يديه ثلاث مرات. ذكر النووي في بستان العارفين أن رجلا استهزأ بهذا الحديث فقال: أنا أدري أين تبيت يدي. ويروي هذا عن أئمة، أي يروي هذه القصة عن أئمة، أن رجلا قال مستهزئا: أنا أدري أين تبيت يدي. قال: فأصبح ويده إلى ذراعه في دبره. فهذا جزاء من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الذهبي في السير بسند قال فيه كالشمس مسندا عن أئمة أن شابا جاء في جامع المنصور يسأل عن المصراة، والمصرات هي البهيمة تباع وقد صر ضرعها ليبين للشاري للمشتري أن درعها وافر اللبن. فسأل عن المصراة فقال الجماعة من الفقهاء في المسجد: فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: ضعيف الحديث. قال: فسقطت حية من سقف المسجد فلا زالت تجري خلفه وهو يجري يصرخ، يجري وتجري خلفه ويقولون له: تب إلى الله، تب إلى الله، تب إلى الله، أي من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال تبت رفعت الحية كأن لم يكن شيء في المسجد. قال الذهبي: إسناد كالشمس يرويه أئمة. وروى في السير أيضا أن أبا معاوية الضرير أحد أئمة الحديث روى للرشيد أمير المؤمنين يوما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتج آدم وموسى فذكر الحديث، فقال رجل شريف من قريش: وأين لقي موسى آدم؟ أي يعترض على خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين التقى موسى بآدم؟ وهذا كسائر الناس اليوم إلا من رحم الله، يعترض على سنن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الآراء الفاسدة والأفكار الكاسدة، ويعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين التقى موسى بآدم؟ فقال الرشيد رحمة الله عليه: النطع والسيف، أي ائتوني بالنطع وهو جلد فرش يوضع للرجل الذي يقام عليه الحد فيقتل، والسيف ليضرب عنقه، مع أنه شريف من قريش. قال: النطع والسيف، زنديق يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا زال أبو معاوية يسكنه ويقول له بادرة فلتة فلتت منه حتى سكن. وأخبر أيضا أبو عبد الله الموازن أنه كان مع ابن أبي شريح في ناحية بلاد غور في بعض جبالها، فتاه إنسان يقول له: ولدت امرأتي لستة أشهر، حملت وولدت لستة أشهر، فما قولك؟ قال: هو ولدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فأعاد عليه أي الرجل السؤال، فأعاد الإمام وقال: هو ولدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فقال: أنا لا أرى هذا. وكأنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام: هذا الغزو. وشهر السيف وأراد أن يقتله. قال المؤذن: فلازلنا نسكنه حتى سكن، نقول له جاهل لا يدري. هكذا كان دربهم وكان سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاه، لا يتحملون أن يخالف أحد سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فانظر في نفسك الآن وفي حال المسلمين، هل إذا جاءك سنة عن نبيك صلى الله عليه وسلم أو خبر عنه تستسلم؟ هل تخضع له وتنفذ؟ أم أنك تخالف وتعارض وتقول كذا وكذا؟ وأن هذا لا يكون في هذه الأيام، أو أن هذا يخالفه الواقع اليوم، أو أن هذا لا يرضي الناس، أو أن هذا لا يكون، إلى آخر ما يكون. ماذا تفعل مع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وما تقول إذا نزلت قبرك؟ إن نزلت القبر فقيل لك: من نبيك؟ بعد أن تسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول؟ هل تظن أن الإجابة تكون: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كنت في حياتك الدنيا وفي أعمالك لم تكن متبعا له، مطيعا لما جاء عنه، مؤتسم به، مقتدم به صلى الله عليه وسلم، إن إجابتك في قبرك ستكون على قدر متابعتك في حياتك. فانظر في نفسك، إن إجابتك في القبر وحدك هنالك تحت التراب، هنالك وما أدراك ما هنالك، ستكون على قدر متابعتك له وعلى قدر ائتسائك به واقتدائك له صلى الله عليه وسلم. فانظر في نفسك الآن، ما تقول إذا سمعت خطيبا يخبر عن الله وعن رسول، أو رجلا يلقي في درس قال الله قال رسول، أو سمعت في إذاعة أو في فضائية أو في غير ذلك؟ ما يكون موقفك؟ وما هو حال قلبك؟ وكيف يكون عملك؟ ما الذي تفعله؟ انظر في نفسك، فإن الأمر قريب، وإن الموت آت وإنك مسؤول. فانظر بماذا تجيب، فإن النجاة كل النجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن من أخبرك أن النجاة في خلاف ذلك كذبك وخدعك وأضلك وزاغ بك عن الصراط المستقيم، فإن الصراط ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فهو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ممن اتبع هواه. نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ما كان عليه نبيه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يجعلنا قلوبا وأبدانا مستعدين لتنفيذ أمر نبيه، مصدقين لأخبار نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحيد عن ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.